موافق لايه اللي جواي. انما واحد سمع حاجه مروا بالله مروا كرامه ولا هو غيره. طيب ولتصغى اليه افئده الافئده القلوبيه لتصغى ولا الاذان. كان النفس مستعده للعمليه دي لانها ما بتؤمنش بان في اخره، فعندها استعداد انها تاخد نزله الدنيا دي ومفيش حاجه. ايه اللي يجرى يعني؟ الله. ولتصغى اليه افئده، فنقل الاصغاء من الاذن الى ايه؟ طب واذا صغت اليها الافئده ايه اللي يحصل؟ هذا ادراك، هذا ادراك. ولي ايه؟ ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. هات المرحله الثانيه بقى. وليرضوه. يمكن واحد يصغى وبعدين تتنبه نفسه اللوامه يقول لك يا شيخ بلا رب مش عارف ايه. المرحله الثانيه اصغاء وايه؟ انه يرضى. يرضى يعني وجدان يستريح له. طيب وبعد ما يصغى تصغى اليه الافئده ويرضاه ينزع للعمل ليختلف الاثم. يبقى كم مرحله هي؟ ولتصغى اليه. خلاص؟ أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وبعدين المرحلة الثانية يرضوه يبسطوا، وبعدين ايه؟ يختلفوه يرتكبوا الإثم. دي المسألة حددت لنا المظاهر الشعورية اللي علماء النفس قعدوا بقى يشوفوا وظائف الأعضاء ومظاهر الشعور. ايه؟ قال لك الإدراك والوجدان والنزول. الإدراك والوجدان والنزول. الإدراك أهل تصنع، الوجدان ليرضوه، النزول يختلف كده. يبقى ثلاث كم مرحلة؟ وده طبعا قبل ما يجي علم النفس ولا ما حصلش الكلام ده، انما القرآن جاي بالايه؟ جاي الطبيعة البشرية في تكوينها بمسائل ادراك فوجدان فنزول. وده ضربنا لها مثل جمال كنت فاكرينه، قلنا انك اذا رأيت وردة، ورد يعني ابن الفلشام اهو، ادراكك لها ده رأيتها ادركت فأعجبت بها، يا سلام الوردة شكلها جميل وطبيعي مش عارف ايه. اسم ده الوجدان اللي وجدته في نفسك من ناحية ايه اللي يرضو بقى. الادراك في لتصنع والوجدان ليرضو، قمت مديت ايدك عشان تفهم. نقول هذا عملية نزوع بقى. الشرع يتدخل في أقال لك الشرع لا تنظر إلى وردة؟ لا، ادرك زي ما أنت عايز وأعجب بقى زي ما أنت عايز، لكن لما تيجي تمد إيدك لا، الشرع يتدخل يقول لك مش بتاعتك. يبقى الشرع يتدخل عند أي مظهر من مظاهر شعور المرء، مظهر النزوع. خلاص؟ فإذا لم يمكن فصل النزوع عن الوجدان وعن الإدراك يتدخل الشر من أول الأمر، وذلك لا يوجد إلا في نظر الرجل للمرأة. طب ليه قال لك انظر وخلي تجد في نفسك تحبها تعشقها تستمتعي؟ قال لك لا، انما الحرم عليك النزوع تيجي تقدم ناحيتها تقول لك لا. لا، ما يمكنش فصل العمليات دي، لانه ان ادرك وجد وان وجد نزع. فقال لك من اول الامر مش عايزين ايه؟ ندرك. كل المؤمنين يغضوا ايه؟ من ابصارهم، وكل المؤمنات يغضضن. يبقى منع الادراك ولا لا؟ ليه ما استناش لحد النزوع؟ قال لك ما يمكنش فصله. ليه؟ لان الادراك الجمالي في كل شيء يختلف عن الادراك الجمالي في المراه. الادراك الجمالي في المراه بيبقى عمليه في الجسم كيماويه نزوع ولا يمكن فصلها ابدا، انما في الورده ممكن ايه؟ نفسد. فيجي يتدخل من اول الايه؟ من اول الامر. يبقى ولتصغى زخرف القول غرورا ينقال، تصغى اليه افئده الذين لا ايه؟ لا يؤمنون بالايه؟ بالاخره. يرضوه يجي في وجدانهم ويحبوه، وبعدين ينزعوا لايه؟ ليقترفوا. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. ما هم مقترفون دي ساعة ما تقول ما وتجيب الابهام ده دليل على انه حاجة ايه؟ حاجة كتيرة. ولذلك فغشيهم من اليم

يبقى كان فيها لها ابتداء ولها لسه انتهاء، يبقى حاجه كتيره، تبقى مش لفظ مفرد. فان اردت بها ايه القران، نقول ايوه القران كلمه الله، الدين بتاعه كلمه الله. انت لما يجي واحد يكلمك في موضوع يمكن تقعدوا تتناقشوا فيه ساعه وبعدين يرجع تقول له هي كلمه واحده، يعني كل اللي سمعته دي هي كلمه واحده. وكلام الله بيسميه كلمه ليه؟ لان مدلوله كلمه واحده، انتهت ما فيهاش تضارب، يلا اهي كلمه واحده، مفهوم؟ هذا ان اردنا بقى القران. طب وتمت يعني؟ قال لك اتقل ان هو استوعب كل شيء وكل قضيه في الوجود، وايضا لم ينس منه خارج. جاي لك كده زي كما انزل. ليه؟ ام قال لك الان للاسف الكتب اللي نزلت كتموا بعضها ونسوا بعضها وحرفوا بعضها، قال لك لا انا الكلام بتاع القران ده ايه تمام. ليه؟ ام قال لك لان الكتب التي سبقتها كان حفظها موكولا الى المكلفين. حفظ الكتب دي موكول لمين؟ كانه امر تكليفي. ومن طبيعه الامر التكليفي انه مره يطاع ومره يعصى. فلما يقول لهم حافظوا على الكتب دي، اطاعوا ونعصوا، اهم هم عصوا فيه. ليه؟ لانه دخل في نطاق اختيارهم التكليف. بدل ايه؟ ان انزلنا التوراه فيها نورا، ايه فيها نور ايه؟ هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين ايه؟ والربانيون والاحبار. شوف بقى النص، بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب منهم ان يحافظوا عليه. استحفظتك على كذا، طلبت منك ان ايه؟ يبقى امر تكليفي، وما دام امر تكليفي يبقى عرضا ليطاع وعرضا ليعصى. ما قالش في القران استحفظناكم على القران، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. احنا اللي هنحافظ عليه مش انتوا، لان كنتم يا بشر جربناكم في الحكايه دي ما تنفعش. وليه؟ ولان القران معجزه، والمعجزه ما يكونش للمكلف عمل فيها ابدا. يبقى هو اللي ايه؟ وإنا إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ يبقى تمت كلمة ربك، يعني اطمئن على أن القرآن الذي بين يديك إلى أن تقوم الساعة هو الرحمن، ولا تغير في كلمة. بدليل إنك أنت تتعجب في النصوص، تقوم تجد نص مساوي لنص وبعدين يجي يختلف السياق. الله، تجي مثلا ان هذه تذكره، اي ان هذه تذكره، هتقراها تقول فيها ايه؟ مره ان هذه تذكره فمن شاء ذكره، خلاص ادي واحده. ومره يقول ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. ومع ذلك دي وصلتنا ودي وصلتنا، ما حصلت لبس فيه ولا لبس فيه. ان هذه تذكره فمن شاء ايه ذكره، وان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. طيب وبعد اقرالي كده بقى هتقراها تقول ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وتقف يا ترى هتقراها بتاع المزمل ولا بتاع ايه؟ ان كنت هتقراها بتاع المزمل، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، شبه. طب ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، هل تقراها في صوره الذكر؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليكم ادخلوا من يشاء برحمته، والظالمين أعد لهم عذابا. الله، مسألة إزاي دي تيجي كده ودي تيجي كده، مع أن اللفظ يمكن يسرع الواحد. أدي فكرة المتشابه، فكرة المتشابه عشان أقول لك ده أصل النصوص جاي إذا قرأناه فاتبع قرآن، فيبقى الأسلوب كده مختلف. إنما دي أه ودي إيه؟ تيجي مثلا تقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه؟ والذين هم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم الايه؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم. الآية الثانية اللي هتقول على صلاتهم وذكر أماناتهم وعهدهم راعون، وبعدها والذين هم بشهاداتهم قائمون. ايش الحكاية دي؟ على صلاتهم يحافظون، ودي على صلواتهم يحافظون، ودي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بعدها والذين هم ايه بشهادات الله. مسألة ايه دي؟ هدلك على ان العملية دي كلها عشان هدلك على انها ايه، على انها حق وصلت كده زي ما وتمت كلمة ربك، او قول الله وتمت كلمة ربك، على ان كلمة الله هي العليا، وصدق الله وكانت كلمته هي الايه هي العليا. ولذلك تلاحظ ان كلمة الله هي العليا لم يجعلها الحق جعلا، وانما جعلها ثبوتا. مسألة ثابتة دي. يقول ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. مش كده قال؟ وشوف السياق الاعرابي ايه حصل فيه كسر. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كان يعني السياق كده في غير القرآن، يقول وكلمة الله، لا ما انش كده. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، مش جعل دي، ده كلمة الله العليا دائما ليس الجعل. الله، ايش المسألة دي؟ ده دليل على انها ايه. وجاء دي بعد الآية وتمت كلمة ربك بعد قوله افغير الله ابتغي حكما، وقال لك باستقرئ موكب الرسالات من لدن آدم. وشوف انا الحكم بتاعي بين المبطلين وبين المحكين وبين المهتدين وبين الضالين، ميكي ولا لا؟ مش فكلا اخذنا بذنبه. ما الايه دي غير الله يرتقي من جانب عن العداوه، جعلنا لكل نبي عدو، وعدو يبقى في معسكرين كده ولا لا؟ وبعدين افغير الله يبتغي حكما، جاي عشان في خصومه وعايزين الحكم، وربنا بده يدلل. قال لك الدليل على صدقي في كل هذا ان حكمته وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. كلمه ربك فين؟ قال المرسلين وديناهم كده، فكلا اخذنا بذنب، فمنهم من ارسلنا عليه ايه حاصبا، ريح فيها حصى كده بتجدهم، ودي القوم مين؟ اما ثمود، اما عاد فابلكوا بالايه بالطاغيه، واما ثمود فابلكوا بالطاغيه، واما عاد فابلكوا بريح صرخر، هي دي عاد اللي هم قوم مين؟ فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ريح فيها حصى كده يعني. اللي جاء في سورة سينو اللي في جاء بالحقه، الحقه ما الحقه الى ومنهم من اخذته، لا لا منهم من ايه، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من ايه اخذته الصيحه، اللي هم ايه ثمود يسمها الصيحه ويسمها الطاغيه، اما ثمود فاخذوا بالطاغيه، وهنا يسمها صح الصيحه. فاخذتهم الصيحه فاصبحوا في ديارهم ايه، ومره يسميها بالرجفه اخذتهم الايه الرجفه، ومنهم من خسفنا به الارض، زي قارون ولا لا، فخسفنا به الايه وكملوا عليها فايه سافلة، ومنهم من اغرقنا. طيب برضو فرعون غرق ولا ما غرقش؟ وكملوا وجماعة المكذبين لنوح غرقوا ولا ايه؟ اذا كل واحد احنا حكمنا الحكم الفصل، بس انت مختلف عنه، لان كثير من احكامنا انما جاء وبقية في الحكم يجيء، لان كان زمان السماء هي اللي تدخلت عقد عشان تنسف اللي كفر، لكن امة محمد اصبحت مأمونة على الوصية على المنهج، وربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولما بعث رسولا اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بس ايه احنا مش هنعذبهم لانك فيه، لانك فيه ما كان الله ليعذبهم وانت ايه وانت فيه. وتمت كلمة ربك، تبقى الكلمة المقصودة هي الفصل النهائي. ولقد ايه سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين، انهم لهم الايه المنصورون، وان جندنا شوف بقى شوف بقى دقة الأداء. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، ادي كلمة انهم لهم الايه المنصورون، بس لهم مش منصورون كده بالبكش، تكونوا جندنا بقى، تكونوا ايه مش منكم منصوبين وبيتوا بقى مسلمين ومش عارفين، نقول لا خلصتم إيه؟ وان جندنا لهم الايه تنصر الله ايه ينصرك خلاص. لانصرن ايه لأغلبن أنا ورسلي، أغلبن أنا ورسلي. وتمت كلمة ربك. طيب أتمت الكلمة صدقا وعدلا. صدقا يعني أن ما أخبرت به وقع. ليه؟ لأن لما نكون مربى الكلمة الكلام، والكلام نسبة كلامية تطلع من الفم، لها نسبة خارجية واقع، لكن الواقع ان كان قبل ان تتكلم نقول لك انت صادق، ان كان الكلام مناسب للي حصل، وان كان مش مناسب هو مش مناسب تقول انت البعيد ايه كذاب. تقول مثلا زارني فلان بالامس، يقول لك انت يا فلان كان عندي الساعه 5، اذا كان الساعه 5 كان عندي، يبقى باين المصيب ولا لا؟ نقول له كذلك، لان كلامه ما وافقش الايه الوقت، لان كانت النسبه وقعت قبل ما تتكلم. طب وان كنت بدك تخبرني حاجه، ان جه الواقع بعد الكلام موافق للكلام، يبقى صدقه ولا لا؟ يبقى صدقه. الله سبحانه وتعالى لاغلبن انا ورسلي، اذهب ورسله، وصحيح دي حصلت ولا لا؟ هل قالها في الزمن الماضي غلبت انا ورسلي ولا لأغلبن أنا ورسل؟ يبقى قال كلاما واقعه لا يزال إيه حيلي، فجاء الواقع مطابقا، يبقى الواقع صدق الكلام. لكن إذا كنت بتخبر عن حاجة حصلت قبل الكلام، الكلام صدقه الواقع. وتمت كلمة ربك صدقا، أي وافق الواقع الكوني ما قال الله بإيه. طب قد يوافق انما ما يبقاش عدل يا اخي، فيه موافقة ما تبقاش عدل، هي صدق صحيح انما مش عدل. ام قال لك لا، ده هي صدق وايه وعدل. ازاي يعني صدق وعدل؟ ام قال لك افرض انك انت احضرت مدرسا خصوصيا لولدك، وصادف ان هو اللي بيدرس في المدرسة وهو اللي بيدرس لبنك، وبعدين قلت له ان شاء الله الولد كده ربنا ياخد بيده وينجح، تقول له ينجح ويتنقل. المدرس قال ايه؟ ينجح ايه ويتنقل ان شاء الله، ينجح وايه ويتنقل. وبعدين جه الامتحان وصحيح الواد نجح، يبقى تمت كلمة المدرس صدق ولا لا؟ قال ينجح والواد ايه نجح. انما هو عدل ام غير عدل؟ ادي الكلام. طب ما يمكن هو اللي وضع الاسئلة وكده، لم نحلم الاسئلة مش عادل، هي صدق ولكنها ليست عدلا، لكن كلمة الله تجيء مطابقة لما قال، واقعها مطابق لما قال، وعدل ولا مش عدل؟ مش جبروت وقهر بقى وبتاع، لا لا. وتمت كلمة ربك صدقا وايه وعدلا. ليه؟ قال لك لا، دي لا مبدلة لكلمات الله، ما فيش اله ثاني هيعارض ويقول لك لا بتنفع كذا وبتنفع كذا، اللي قال هو اللي قال خلاص، لان الذي قال له ثلاثة القدرات في ان لا يوجد احد وايه وعروف. ولذلك قلنا المستقبل بالنسبة لله، مستقبل بالنسبة لنا هو اللي صحيح ما نقدرش نحكم به، انما المستقبل بالنسبة لله يحكم به ولا ما يحكمش؟ مش كده؟ لما قال سيهزم الجم، ما قالش يهزم الجم، سيهزم ده يبقى لسه في ايه؟ في مدة، ما احنا عارفين دي تبقى تدي مدة بس قريبة، وسوف تدي مدة بس بايه؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، انما سيهزم الجم. طب الكلمة الآية دي نزلت والصحابة لا يقدرون على حماية أنفسهم، ولذلك قلنا إن سيدنا عمر ساعة ما سمع الآية قال أي جمع هذا؟ إحنا ما بيننا نحمل الكلمة. يبقى تمت كلمة ربك وهزموا في بدر ولا لا؟ وسنسيره على الخرطوم اتحققت ولا لا؟ تبقى صدق وإيه؟ صدقا وإيه؟ يبقى المستقبل هو مستقبلنا عندنا، لأننا لا نملك ثلاثة قدرة كما يملكها الله. نقول يمكن ما يحصلش، نقول يمكن ايه